المهاجرون في المرتبة الأولى من المسلمين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الحشر. هم في المرتبة الأولى، ويأتي بعدهم الأنصار، ثم بعد ذلك غيرهم من المسلمين. هذه الهجرة لشرفها وعظم أجرها وخيرها لها أحكام، فإنهم خرجوا من بلادهم وتركوا أموالهم، تركوا أهليهم، وتركوا ما يألفون. لماذا؟ ابتغاء رضوان الله. فلا ينبغي أن يغيروا هذه النية حتى بعد أن دخلوا، بعد أن دخلت الدنيا كلها في الإسلام، لا ينبغي أن يغيروا هذه النية. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى في مكة عندما كان يصل إليها في الحج أو العمرة، يقول: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، يعني أتمها لهم، لا تردهم على أعقابهم حتى يضيعوا هذا الشرف. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. وكان هناك واحد من الصحابة المهاجرين اسمه سعد بن خولة رضي الله عنه، قدر الله عليه أن يموت في مكة، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة، هاجر، لكن قدر الله عليه أنه مرض فمات في مكة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد منهم أن يتخلف من المهاجرين، مع أن مكة أصبحت دار إسلام، لكنه ما كان يسمح لأحد من المهاجرين أن يبقى بمكة حتى ولو جاء للعبادة، يقضي عبادته ثم يغادر إلى دار هجرته. أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن يمكثوا 3 أيام بعد انقضاء الحج، بعد الحج يمكثوا 3 أيام، ولكن ما زاد عليها لا يمكثونه، لا يمكثونه إلا من حاجة، يعني لو مرض الإنسان، لو تعطل، لكن من غير حاجة لا يمكث زيادة عن 3 أيام. هذه 3 أيام بعد الحج رخصة لهم أن يمكثوا 3 أيام بعد انقضاء الحج، ثم بعد ذلك يتابعون مسيرتهم وعودتهم إلى دار هجرتهم. العلماء أخذوا من هذا الحديث أمرين: الأمر الأول أن طواف الوداع ليس من أعمال الحج، لأنه بعد قضاء الحج الحج يصبح تاما بعد الطواف والسعي، فإذا انتهى الحج انقضى النسك، وطواف الوداع يأتي بعد ماذا؟ بعد انقضاء النسك، عند إرادة الإنسان مغادرة هذه البلاد الطيبة. فأخذ العلماء من هذا أن طواف الوداع ليس من أعمال الحج، ليس داخلا في أعمال الحج، هذا شيء. والشيء الثالث أخذ العلماء من هذا الثاني أخذ العلماء من هذا الحديث أن السفر، أن 3 أيام لا تقطع السفر، أن إقامة 3 أيام في حكم السفر، ولعل هذا أيضا مما جعله كثيرا من العلماء يقولون بأن الإقامة لا تكون إلا فيما زاد نية الإقامة. متى تحصل؟ إذا جلس الإنسان زيادة على الأيام 3. وأما الأيام 3 فإنها لا تقطع حكم السفر، تجعل الإنسان كأنه على نية السفر، كأنه مسافر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن، لو آمن بي 10، لو آمن بي 10 من يهود، 10، لو آمن بي 10 من اليهود، لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. هذا يدلنا على عظم الجرم الذي تلبس به زعماء اليهود. والزعماء في كل وقت إما أن يكونوا مفاتيح للخير، وإما أن يكونوا مفاتيح للشر. مفاتيح الخير من أمثال زعماء الأنصار، زعماء الأوس والخزرج الذين دخلوا في دين الله فدخل معهم قومهم في الإسلام، فكان لهم أجرهم وأجر من دخل بسببه، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة والعياذ بالله كان عليه وزره ووزر من عمل بها والعياذ بالله. فالزعماء إما أن يكونوا مفاتيح للخير فيكون لهم أجرهم وأجر من تبعه، وإما أن يكونوا والعياذ بالله مفاتيح للشر فيتبعهم الناس القريبين منهم والمتأثرين بهم على ضلالتهم، فيكون عليهم إثمهم وإثم من تبعهم على هذه الضلالة. واليهود أمة من الأمم ولهم أشراف ولهم زعماء. عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من أمثال سلام من أبي الحقيق، من أمثال حيي بن أخطب وغيره، هؤلاء كانوا زعماء قبائل اليهود، كانوا معروفين ليس عند اليهود فحسب بل حتى عند العرب في الجزيرة، كان هؤلاء الزعماء من الشهرة إلى الحد الذي يعرفهم به الجميع. فكان هؤلاء سببا في ضلال قومهم، حالوا بينهم وبين الدخول في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء العشرة من زعماء اليهود، يقول لو آمن بهؤلاء العشرة لتبعهم من؟ اليهود. آمنوا به جميعا لكان يهود المدينة من المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عدم دخولهم في هذا الدين، وكان السبب في ذلك هو هؤلاء الزعماء الأشقياء الذين تحملوا إثمهم وإثم غيرهم. ولعلنا جميعا نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نتذكر كتابا من كتبه بعث به إلى كسرى. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسلا يدعون الناس إلى الإسلام، وأرسل معهم كتبا إلى الزعماء، إلى الملوك، إلى الرؤساء، إلى المقوقس، إلى كسرى، إلى هرقل عظيم الروم، إلى ملوك العرب في أطراف الجزيرة العربية، فمنهم من قبل وآمن، ومنهم من رد ردا جميلا، ومنهم من رد ردا سيئا، مثل كسرى مزق الكتاب، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مزق الله ملكه، وكان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قد تمزق ملك كسرى. ماذا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لكسرى؟ انظروا إلى جمال الأسلوب وقوة الحق مع عفة اللسان. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له في الكتاب أسلم من محمد بن عبد الله إلى كسرى. ماذا قال له عظيم فارس؟ قال له أسلم تسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا يؤتيه أجره مرتين؟ يؤتيه أجره وأجر من آمن بسببه. قال وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسين. من هو الأريسين؟ العمال والخدم والفلاحون والناس أصحاب المهن البعيدون عن التفكر والتأمل، مشغولون بأعمالهم، هؤلاء ستكون أنت سببا في تحمل آثامهم وذنوبهم لو لم تسلم، لكن لو أسلم تبعوك. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسين، إثم الجميع، ومنهم هؤلاء العمال والفلاحون والخدم، هؤلاء الذين لا يملكون من أمرهم شيئا وليس عندهم وقت للتفكير ولا للتأمل، هؤلاء ستكون أنت صاحب الإثم والوزر الأكبر لأنك ستتحمل آثامهم، حلت بينهم وبين الحق وبين النور. ما كان منه إلا أن مزق الكتاب، فمزق الله ملكه كما دعا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة فيه عبرة وفيه عظة، أن الإنسان في محل ولايته في بيته بين أولاده بين قومه بين أهل حيه في مجتمعه بين من يتأثرون به عليه تبعة عظيمة. ليست تبعة الإنسان الذي هو في مقام الاقتداء كتبعة غيره. إن عمل بالخير عظم أجره أكثر من أجر غيره من عامة الناس، وإن عمل بالضلالة والعياذ بالله عظم وزره، لأنه يتحمل تبعة غيره. الناس ينظرون إليه، الناس ينظرون إلى هذا الإنسان، فينبغي أن يعي كل منا هذه المسؤولية التي قلده الله سبحانه وتعالى إياه. وأقل هذه الدوائر وأقربها من كل أحد دائرة الأسرة. كل إنسان في الأعم الأغلب عنده أسرة، إن لم تكن أسرة كبيرة فيها الأعمام والأخوال والإخوان والأقارب والأخوات، فدائرته في أهل بيته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع على أهل بيته، أقرب الأشياء للإنسان. الأمر المتوفر عند الكثير هو أن يكون له، أن تكون له أسرة وأن يكون له أهل وأولاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في رعيته وفي ولايته التي والله الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا كلما كبرت هذه الدوائر، كلما ازدادت هذه المسؤوليات، ازدادت التبعات، اتسعت أبواب الخير واتسعت أبواب الشر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وأن لا يضلنا. كتاب المغازي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة. هذا شروع في كتاب المغازي. والمغازي أيها الإخوة جمع غزوة، والغزوة هي الحملة العسكرية التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التي لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى جيشا، تسمى سرية أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جيوش لم يخرج فيها، مثل جيش زيد بن حارثة، جيش مؤتة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام جعل له قادة وغيره. لكن الغزوات هذه تتميز بكون النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وبعض العلماء يسوي بين الغزوة وغيرها، لكن الغزوة تتميز بالأعم الأغلب بكون النبي عليه الصلاة والسلام خرج فيها. ولهذا نجد الغزوات المشهورة في تاريخ المسلمين: غزوة أحد، غزوة تبوك، وغزوة أحد، وغزوة الأحزاب، وغزوة تبوك، وغزوة الطائف، كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهذه الغزوات بعضها قد يكون فيه قتال وبعضها لا يكون فيه قتال. وقد اختلف العلماء في عد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في العدد، والاختلاف هذا له محمل عند العلماء. لماذا اختلف الناس في عد مغازي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال البعض بأنها 19 كما هو هنا من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه؟ ولماذا قال البعض بأنها 24؟ ولماذا قال البعض بأنها 27؟ الاختلاف هذا له أسباب. من هذه الأسباب ما حضره الراوي وعلمه، بعض الأشياء فاتت عليه ما عرفها فهو يروي ما عرف، هذه واحدة. والأمر الآخر هو أن بعض الرواة يفرع على الغزوات الكبيرة، يعني غزوة بدر الكبرى كانت قبلها غزوة بدر الصغرى، غزوة بني قريظة هذه حصل فيها قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وحاصر فيها قريظة، لكن بعض الناس بعض الرواة لا يعدونها غزوة مستقلة، يجعلونها من لواحق غزوة الأحزاب لأنها كانت بسبب موقف اليهود في غزوة الأحزاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكد ينتهي من غزوة الأحزاب حتى سار إلى بني قريظة ونازله. فبعض الناس يعدونها غزوة مستقلة، وبعض الناس يعدونها غزوة لاحقة لغزوة الأحزاب، ومن هنا اختلف العدد في بعض هذه الأحزاب، لكنها كلها مروية وكلها ثابتة. فزيد ابن أرقم رضي الله عنه يقول بأنها 19. وعندما سئل كم غزوة حضر منها قال 17. وعندما سئل عن أول غزوات النبي عليه الصلاة والسلام قال غزوة العشيرة أو العسيرة. العشيرة هذه معروفة الآن في طريق المدينة بالقرب باتجاه ينبع، الآن الذي يسير على الطريق الجديد هذا يجد لوحة مكتوب عليها العشيرة في اتجاه لهذا الموقع. هذه العشيرة أو العسيرة في الطريق بين مكة والمدينة. زيد بن أرقم يقول هذه كانت أول الغزوات، لكن الواقع أنه كانت هناك غزوتان قبل هذه الغزوة، قبل غزوة العشيرة، غزوة الأبواء بودان وغزوة بواط، كانت قبل العشيرة ولم يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، خرج ولم يلق كيدا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلق كيدا، وكذلك غزوة العشيرة لم يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوات الثلاث ما كان مقصد النبي عليه الصلاة والسلام فيها القتال، إنما كان مقصده ماذا؟ اعتراض عير قريش التي كانت محملة بالتجارة تسير بين الشام وبين مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم بخبرها خرج يريد أن يعترضها، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينكأ في الأعداء بسلب أموالهم وتملكهم. وغزوة بدر أيضا كان سببها الأول ما هو؟ أيضا اعتراض عير قريش، ولكن هذه العير فاتت ما أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يرجع فسمعت قريش، سمعت بعودة العير سالم، ما استطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعترضها، ولكن زعماء الكفر والضلال حرضوهم على الخروج للقتال. العير سلمت، لماذا تخرجون؟ قالوا لا بد أن نخرج فننازل هذا الرجل وننهي المسألة معه، فتسمع العرب بخروجنا. ثم بعد ذلك بعد أن ننهي أمره وبعد أن نقتله ونناجزه ونصفي الحساب كما يقولون بيننا وبينه، نشرب الخمر ونقيم الأفراح وتغرب القيان على رؤوسنا شدة الفرح والإبهاج، يلا أخرجوا، هيا أخرجوا لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فخرجوا فكان متى، سنأتي إلى هذا إن شاء الله عند الكلام على غزوة بدر. نعم. العلماء أيضا وجهوا قول زيد بن أرقم رضي الله عنه بأن أول هذه الغزوات كانت غزوة العشيرة، مع أنه كانت قبلها غزوتان، غزوة الأبواء وغزوة بوار، قالوا إن هذه أول غزوة يحضرها هو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرابة أن يقول أول هذه الغزوات غزوة العشيرة، لأنها أول غزوة حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كذب، ما كذب، هي كانت الأولى لكن في حقه هو، وأما في حق غيره فقد كانت هناك غزوتان أخرى. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. قصة هذه الغزوة أيها الإخوة قصة عظيمة، وينبغي أن يتعلمها كل إنسان مسلم بكل تفاصيلها وكل عبرها وعظاتها، وأن يعلمها لأهله، أن يعلمها لأولاده، لأن فيها من مشاهد البطولة ومن مشاهد التضحية ومن مشاهد نصر الله وتمكينه لعباده المؤمنين ومن مشاهد عزة الإسلام الشيء الكبير. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى يوم هذه الغزوة، يوم غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في بدر. لماذا كانت هذه الغزوة فرقانا؟ لماذا سماها الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لأنها كانت بداية عهد جديد. هذه الغزوة كانت بداية عهد جديد، نهاية عهد مضى وبداية عهد جديد. العهد الماضي عهد الاستضعاف وعهد الذلة وعهد تسلط الأعداء انتهى بهذه الغزوة، فكان لهذه الغزوة ما بعدها في حياة المسلمين، كان لهذه الغزوة ما بعدها في حياة المسلمين، أصبحوا أعزة، وأذل الله الكفر وأهله، ومكن المسلمين من وأعطاهم الغلبة على عدوهم، وأهلك أكثر صناديد الكفر الذين كانوا يصيفون حجر عثرة في سبيل انتشار الإسلام وفي سبيل عزة المسلمين. هذه الغزوة غزوة بدر لها قصة، كما قلنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعترض عير قريش، ففاتته هذه العير، فاتته هذه العير، وهذا الخروج هو الذي يعرف عند العلماء ببدر الصغرى. خرج لا يريد القتال، يريد العير، ففاتته العير، فاتته العير، ولا حرج على الإنسان، هذا ليس عيبا في الإنسان أن يفوته مقصوده، لأنه لا يحصل للإنسان مقصوده إلا بقدر الله سبحانه، حتى ولو كان نبيا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي أن يفزع الإنسان لأمر فاته، لأن فوات شيء من الأشياء أو حصول شيء من الأشياء ليس بجهد الإنسان، إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب، لكن هذه الأسباب لا توصل إلى نتائجها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فاتتهم العير، وليست هذه أول مرة، خرجوا قبلها 3 مرات يريدون اعتراض العير، فكانت تفوتهم هذه العير. لكن الإنسان ينبغي أن يديم المحاولة، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فاتته المرة الأولى، كرر المحاولة ثانية وثالثة، لا بد أن يصل إذا قدر الله سبحانه وتعالى له ذلك. لما سمع كفار قريش بهذا الأمر ارتاعوا لما سمعوا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام باعتراض عيرهم طارت طاشت أحلامهم وطارت قلوبهم فزعا، لأن هذه العير محملة بتجارتهم، فيها أموالهم، ومال الإنسان عزيز عليه. ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى المال على النفس في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. فالمال له أهمية عظيمة في حياة الإنسان، له مكانة. فلما سمعوا بهذا الخبر قاموا يتنادون ويتداعون للخروج، ولكن سرعان ما أرسل عليهم زعيم القافلة أبو سفيان الفارس والقائد محنك، استطاع أن يخرج بالعير من مكان آخر، أرسل إليهم يطمئنهم: أننا قد سلمنا. فقال بعضهم: نرجع، ما دامت القافلة قد سلمت نرجع. ولكن الأشقياء منهم قالوا: لا، لا نرجع، لا نترك لهذا الرجل أن يخرج في كل مرة يخيف تجارتنا، لا بد أن نذهب إليه وننهي أمره. وكان ممن تولى كبر هذا الأمر أبو جهل عليه لعنة الله، وقام يحرر أهل مكة ويشدد على من يرى أنه متخاذل أو متكاسل يريد أن يخرج به، فخرج به. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بخروج أهل مكة للقتال، ليس للدفاع عن القافلة، القافلة فاتت نجت. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج يريد القتال، هذه واحد. والأمر الآخر أنه ما جاء إلى المدينة وتعاقد مع الأنصار على القتال خارج المدينة، عاهد الأنصار وعاقدهم على ماذا؟ على أن يحبوه في مدينته وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، لكن في خارج المدينة ما تعاقد معهم على شيء من هذا. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرههم ولا أن يلزمهم بشيء لم يلتزموا به، وهذا من كرم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن رعايته للعهد. لا حرج عليه إذا كانوا لا يريدون أن يقاتلوا قريشا، فإنه لا حرج عليهم، لأنه ما عاهدهم على ذلك وما بايعهم على هذا الأمر، بايعهم على ما بداخل مدينتهم أن يمنعوه في داخل المدينة، ولكن هذا الأمر في خارج المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطلع آراء أصحابه في خروج قريش، هل ننتظرهم ونقاتلهم أو لا ننتظرهم ولا نقاتلهم. وكان القصد الأعظم للنبي عليه الصلاة والسلام استطلاع آراء الأنصار أهل المدينة، هو يعلم أن المهاجرين معه، إن قاتل قاتلوا وإن ترك القتال تركوا، لم يقولوا شيئا، لكنه يريد أن يستطلع آراء المهاجرين الأنصار. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بخروج قريش للقتال؟ قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر طلب الاستشارة. قام المقداد بن الأسود، والمقداد من أهل مكة، كان حليفا، لم يكن قرشيا لكنه كان حليفا لقريش، وكان من الشجعان المغاوير. المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من الشجعان المعدودين. قام في ذلك الموقف فقال كلمة أعجبت النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبت الصحابة. عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يقول: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدوا، أحب إلي من أي شيء آخر. كان يتمنى أن يكون هو صاحب ذلك الموقف، يغبطه، لا يحسده على هذا الموقف لكنه يغبطه، يتمنى أن يكون هو له مثل هذا الموقف. ماذا قال المقداد في ذلك الموقف؟ قام المقداد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين ويستشير الناس في أمره، قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. انظروا إلى هؤلاء الطغاة الظلمة الفجرة، عليهم من الله ما يستحقون. ماذا قالوا لنبيه؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. الله سبحانه وتعالى لو أراد إهلاك الظالمين ما احتاج إلى هذه الأسباب، لكنه أراد أن يبرهن المؤمنون على صدق إيمانهم بالاستجابة لربهم بقتال الكفار. فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ماذا قال المقداد؟ قال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، ونقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ورد في بعض الروايات هكذا. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، استبشر بهذا الكلام، ولكن